الركن الرابع من أركان التوكل اعتماد القلب وسكونه على الله، بحيث أن لا يكون فيه تشويش ولا قلق ولا اضطراب نتيجة لأن الأسباب قوية أو ضعيفة، إنما يطالب نفسه بشيء أن يفعل الأسباب التي بين يديه التي مكنه الله منها. أما قوة السبب وضعف السبب فهذا لا يلتفت إليه، فمتى ما كان مرتاحا لأن الأسباب التي فعلها قوية فهذا دليل أنه يعتمد على الأسباب، ومتى ما كان في قلبه اضطراب وتشويش نتيجة لأن السبب الذي فعله ضعيف مع أنه كل ما يملك هذا دليل على أنه يعتمد على الأسباب. وإنما الحل السليم الشرعي التوكل الشرعي أن يفعل الأسباب التي بين يديه والتي مكنه الله منها، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى قوة الأسباب وضعفها. وابن القيم يضرب لذلك مثال يقول: كعدو يلاحقك ثم دخلت حصنا محكما قويا، فإذا قلقت فهذا دليل على عدم ثقتك بالحصن،